الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على إمام المتقين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. النشوز معصيتها إياه فيما يجب عليها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هذا الفصل الأخير في باب عشرة النساء، وهو فصل في النشوز. والنشوز مأخوذ من النشز، وهو الأرض المرتفعة، ومنه الحديث: إذا علا نشزا كبر. ومنه أخذ المعنى الاصطلاحي، فهو من الارتفاع، فكأن المرأة رفعت عن زوجها فلا تعاشره بالمعروف أو تسيء عشرته. والنشوز عرفه بعض الفقهاء بأنه كراهة أحد الزوجين لصاحبه وسوء عشرته، وهذا معنى عام يدخل فيه معنى النشوز بالمعنى العام. وأما المعنى الذي عرف به المؤلف هنا فقال: النشوز معصيتها إياه، أي معصية الزوجة لزوجها، فيما يجب عليها، أي فيما يجب عليها من العشرة بالمعروف. فهناك أمور قد تكون من عدم المعاشرة بالمعروف، لكنها لا تصل حد النشوز الذي يبيح للزوج أن يمنعها حقها من النفقة أو القسم. فلذلك هنا قال: النشوز، يقصد به النشوز الذي يوجب ما يترتب عليه من الأحكام التي سيذكرها، هو معصيتها إياه فيما يجب عليها. لكن فيما يستحب لها فعله، وهو من جملة العشرة بالمعروف، لا يترتب عليه هذه الأحكام، وإن سميناه بالمعنى العام نشوزا، مثل كراهية المرأة لزوجها مثلا، أو يعني أن يبدر منها أفعال قد لا تصل حد أنها تعصيه أو تمنعه حقه الواجب. فهذا وإن سميناه نشوزا بالمعنى العام، إلا أنه لا يدخل في النشوز الذي يترتب عليه الأحكام التي ذكرها الفقهاء، والتي من جملتها مثلا منع النفقة أو الامتناع من القسم لها في المبيت، أو الذي يوجب مثلا هجرها أو ضربها. فإذا قال: النشوز معصيتها إياه فيما يجب عليها. مما يجب عليها مثلا ألا تمتنع من فراشه أو المبيت معه، ألا تخرج من بيته إلا بإذنه، ألا تدخل إلى بيته إلا من يرضاه ويأذن به، سواء من قرابتها أو من غيرهم من جيرانها، وهكذا. فهذا مما يجب عليها طاعته فيه، فإذا عصته فهي ناشز، إذا عصته في هذه الأمور فهي ناشز، ويترتب عليها ما يترتب على الناشز من الأحكام. نعم. فإذا ظهر منها أماراته بأن لا تجيبه إلى الاستمتاع، أو تجيبه متبرمة أو متكرهة وعظها، فإن أصرت هجرها في المضجع ما شاء وفي الكلام 3 أيام، فإن أصرت ضربها غير مبرح. نعم. قال: فإن ظهرت منها أماراته. أمارات ماذا؟ النشوز، يعني علاماته. الأمارات يعني العلامات، ظهرت علامات النشوز. ما هي هذه العلامات التي تدل على أنها ناشز؟ لأن النشوز لا يمكن الحكم به هكذا من دون أن يكون له آثار وعلامات، فمن علامات النشوز ألا تجيبه إلى الاستمتاع، يعني إذا طلبها إلى الفراش للجماع امتنعت، أو أراد أن يقبلها أو يستمتع بها فتمتنع من ذلك. هذا دليل على أنها إيش؟ ناشز، فهذه يحكم عليها بأنها امرأة ناشز. أو تجيبه إلى الاستمتاع لكن تجيبه متبرمة، التبرم بمعنى تثاقل، يعني لا تأتيه طيبة نفسها بذلك، أو يعني تسارع إليه أو تجيبه من غير إظهار الكراهة، أو متكرهة يعني تظهر الكراهة لذلك. والتثاقل والتكره هذا يمنع الزوج من الاستمتاع، لا يمكن للزوج أن يستمتع بزوجته وأن يعاشرها ويباشرها وهو يرى منها مثل هذه العلامات، فهذه تمنعه حقه، وقد تجعل يعني نفسه تعاف مقاربتها أو معاشرتها أو مضاجعتها بسبب ما تظهره من التكره والتبرم من معاشرته بالمعروف. طيب، إن حصلت منها هذه الأمارات أو معصيته يعني بشكل ظاهر، يقول لها لا تخرجي من البيت فتخرج من البيت، أو تفعل ما يعني يدل على مثل هذه العلامات من النشوز، يعني مما يدل على سوء العشرة، سوء العشرة بينهما، لأن سوء العشرة بابها واسع ولها يعني أمور يعني متنوعة، فماذا يفعل الزوج حينما تظهر علامات النشوز؟ هل يبادرها يعني بمثلا الطلاق أو بالخلع أو ما أشبه ذلك، أم ماذا يفعل؟ يبدأ بالحل الشرعي، بالحل الشرعي الذي ذكره الله عز وجل في كتابه، فقال فإذا ظهرت منها أماراته، ثم ذكر مثل هذه الأمارات، قال وعظها. وعظها، الوعظ يعني التخويف بالله، بأن يذكر لها ما دل في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من العقوبة في من تفعل ذلك، مثل الحديث الوارد وهو حديث في الصحيح، المرأة التي يدعوها زوجها إلى فراشها أو إلى فراشه فتمتنع، قال تلعنها الملائكة، فهذه نصوص عظيمة وخطيرة، فيعظها ويخوفها بالله، فإن استجابت فالحمد لله، وإن لم تستجب قال هجرها في المضجع إن شاء أو ما شاء، يعني بقدر ما يشاء من الأيام، لا حد له الهجر، بل حتى تستقيم حالها، حتى تستقيم حالها لا تحديد له. والمضجع قد يهجر على ثلاث مراتب أو ثلاث أحوال، فيبدأ بالأخف فالأخف، يبدأ بالأخف فالأخف في هجر المضجع، فمن ذلك أن يوليها ظهره في الفراش، هذا نوع من إظهار الهجر، فإن لم يفد فلا ينام معها على فراشها أو لا يسمح لها أن تنام معه على فراشه، فإن لم يفد فلا ينام معها في نفس المكان وإنما ينام في مكان آخر من البيت، أو يخرج عن البيت. والنبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه أنه هجر نساءه شهرا فلا يدخل عليهن، فالهجر بابه واسع، فيهجر ما يشاء بقصد التأديب والتعليم والتربية. ثم قال وفي الكلام 3 أيام، يعني في المضجع يهجر ما يشاء، لكن في الكلام لا يهجر إلا 3 أيام ولا يزيد على ذلك. لماذا؟ للحديث الوارد وهو حديث عام أن المسلم لا يهجر أخاه المسلم فوق 3، والزوجة هي داخلة في عموم هذا الحديث، واضح؟ فهي أخته في الإسلام قبل أن تكون زوجته، فلا يجوز له أن يهجرها في الكلام، بمعنى لا يكلمها، وإنما يهجر في المضجع ما يشاء، أما الكلام فيكلمها، يسلم عليها، يطلب منها حاجته، يأمرها، ينهاها، لا يهجرها في الكلام إلا 3 أيام فأقل، لا يزيد على ذلك. أما المضجع فيهجر ما يشاء. فإن أصرت، يعني أصرت على نشوزها، على ما فعلته من النشوز، سواء كان هذا النشوز امتناع الاستمتاع أو التبرم أو التكره أو معصيته فيما يجب عليها طاعته فيه، فهنا قال فإن أصرت ضربها غير مبرح، أي ضربها ضربا غير شديد، غير مبرح أي غير شديد. والضرب هنا القصد منه التأديب، القصد منه التأديب، كما يضرب الوالد ولده لتأديبهم. والضرب هنا محدود، فجاء في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم لا يضرب فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله، إلا في حد من حدود الله، أي في باب التأديب لا يجوز الضرب فوق 10 أسواط، لأن الضرب فوق 10 أسواط لا يكون إلا في حد من حدود الله. واختلف في قوله في حد من حدود الله، هل المراد الحدود الشرعية المعروفة كالزنا وشرب الخمر، أو المقصود في حد من حدود الله أي أن تنتهك حرمات الله فيعزر بالضرب فيجوز الزيادة على 10 أسواط؟ وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، هذا هو الصحيح أو هذا هو الراجح، أنه في باب التعزير يجوز الزيادة على 10 أسواط. أما في باب التأديب، يعني في باب التربية كتربية المعلم لطلابه أو الأب لأبنائه وبناته أو الزوج لزوجته، فلا يزيد على 10 أسواط، لا يزيد على 10 أسواط، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لأنه لا يزاد على 10 أسواط إلا في حد من حدود الله، وهذا يكون بحكم القاضي، بحكم القضاء، إذا ارتكب محرما يعني يستحق به التعزير أو يستحق به إقامة الحد كشرب الخمر أو الزنا من غير المحصن، واضح؟ أو في القذف. نعم، كيف؟ لا لا ما يطلق، المقصود به النشوز من المرأة، تطلب الطلاق أو الخلع، يحق لها ذلك كما سيأتي معنا في باب الخلع، يعني يمكن أن يقال أنه ناشز، لكن هذا الأصل أنه يطلق على المرأة، هذا الأصل، لكن هو إذا حصل منه ذلك هذا يسمى عضل كما سيأتي معنا. نعم. وهذا دل عليه قوله تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، يعني لا يجوز للإنسان إذا أطاعته زوجته بعد هذه الأحوال الثلاث أن يتعالى عليها أو يظلمها أو يزيد في عقوبتها من غير حاجة، كل هذا لا يجوز، هذا من الظلم، هذا كله من الظلم. طيب فإن لم تستجب لهذه العقوبات الثلاث، ما استجابت؟ هنا المذهب من المتأخرين كما نص عليه في الروض وفي الكشاف وفي غيره أنه يقيمون أو يقيم عندهم رجل ثقة حتى يعني تستقيم حال الزوج والزوجة ويراقب تصرفاتهما ويدعوهما إلى الاستقامة، فإن لم تصلح حالهم بقيام هذا الرجل الثقة بينهم أو قريبا منهم فكما قال الله عز وجل فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، واضح؟ فيبعث حكم من أهله يعرف أسباب الفرقة وأسباب الاجتماع وكيفية الصلح، وكذلك حكما من أهلها، أي رجل راشد عاقل يعرف مواطن الصلح وأسباب الفرقة وغير ذلك، ويصلحون بينهما صلحا، يصلحون بينهما صلحا. لكن كما قال شيخ الإسلام وغيره، إن إقامة رجل ثقة بين الزوجين هذا لم ينقل عن قدماء الأصحاب من الحنابلة، ولم ينقل عن الإمام أحمد، فلذلك هذا لا دليل عليه، لا أصل له في الشرع ولا دليل عليه. إنما الصحيح أنه إذا لم تنفع هذه الأحوال الثلاثة فإنه ينتقل إلى ما ذكره الله عز وجل، وهو أن يبعث حكما من أهله وحكما من أهلها. واضح؟ هذا هو الذي يعني دل عليه القرآن، دل عليه القرآن. طيب، فإن لم تصلح حالهم بالحكمين، الحكمان لهما حق الحكم إما بالجمع أو بالتفريق، إما أن يصلح بينهما صلحا، ها، والصلح خير فيجتمعون على هذا الصلح، أو يحكمان بالتفريق بينهما، يحكمان بالتفريق بينهما. واضح؟ المذهب فيه روايتان في الحكمين، رواية وهي المذهب أنهما وكيلان عن الزوجين، فلا يقع منهما أو الطلاق أو الخلع أو أي فرقة إلا بإذن من الزوجين، على اعتبار أنهما وكيلان، ولا بد يحصل التوكيل من الزوجين، فإن لم يرضيا بالتوكيل فلا يبعث حكمين. واضح؟ لا يبعث الحاكم حكمين إلا بتوكيل. الرواية الأخرى وهي من حيث النظر أقرب إلى معنى الآية، أنه حتى لو لم يرضيا فالحاكم يلزمهما، وروي مثل ذلك أو روي ما يدل على ذلك من فعل علي رضي الله عنه، فيلزم الزوجان بالحكمين، يلزمهما القاضي، ثم الحكمان ينظران في حالهما إما بالجمع أو بالتفريق، يعني على أنهما كالقاضيين، كالقاضيين يقضيان فيهما، وذاك سماهما الله عز وجل حكمين، فيقضون إما بالجمع بينهما بالإصلاح إذا أراد الإصلاح، أو أراد التفريق لو رأى الحكمان أنه يفرق بينهما إما بطلاق أو بخلع ونحو ذلك. واضح؟ المذهب على أنهما إيش؟ وكيلان، فلا بد يؤخذ إذن الزوجين في الفرقة لأنهما وكيلان، لا على أنهما حاكمان. واضح؟ نعم. سواء هذا التفريق بالطلاق أو بالطلاق على عوض أو بالخلع، حسب ما يتفق عليه الحكمان. نعم. لا لا، من أهله ومن أهلها. نعم. كيف؟ الناشز التي امتنعت من نفسها هذه لا نفقة لها، لا نفقة لها، يحق للزوج أن يمنع النفقة عنها إذا منعت نفسها من الاستمتاع، منعته من الاستمتاع بنفسها، نعم يمنعها من النفقة. كيف؟ يعني في حكم القضاة، نعم، لأنه لا بد يعني يحكمان في شأنهما. لا لا، هو الصلح، الصلح، لكن الصلح إما صلح على اجتماع أو صلح على تفرق. يعني إذا أبلغوا القاضي بأنهم ما استطعنا نصلح بينهم، ما فيه إلا التفريق بينهما، فالقاضي هنا ينظر في حالهما بالتفريق. لكن من الذي يوصلنا إلى هذه النتيجة؟ هما الحكمان، يعني ما يذهب إليها القاضي مباشرة يقول هذا وعظها وهجرها وضربها وما نفع إذا طلقها، ها؟ لا، وإنما نبعث حكما من أهله وحكما من أهلها، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، فإن أراد إصلاحا أصلحنا بينهما بهذين الحكمين، فإن أثبت الحكمان أنهما لا يريدا إصلاحا فليس لهما إلا التفريق. وهنا ينظر القاضي في شأنهما، ينظر القاضي في شأن ما طلاق أو طلاق بعوض أو خلع، حسب ما يعني ينظر القاضي. نعم. والحكمان سواء كان يعني ابتداء قبل الذهاب إلى القضاء أو القاضي هو الذي يقيم الحكمين، يعني ليس بالضرورة أنهم هما اللذان يقيما الحكمين، قد يقيمه القاضي نفسه. فالقضاء عندنا مثلا دائما يقيمون حكمين من أهل المرأة وأهل الزوج. نعم. ها؟ كيف؟ ما يلزم هذا، المقصود من أهلي ومن أهلها، ممن يعني يرى فيه الأهلية والأحقية في النظر في يعني حالهما، لكن لابد أن يكون إنسان له معرفة بالزوج وإنسان له معرفة بالزوجة، لا يكون إنسان بعيدا عنهما لا يعرف حالهما ولا يعرف حال المرأة ولا يستطيع التفاهم مع المرأة، لابد أن يكون من أهله ومن أهلها. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الخلع. نعم، باب الخلع. الخلع مثل من خلع الثوب، يعني فسخه، والمراد به فسخ النكاح، فسخ عقد النكاح، لكنه فسخ عقد النكاح على عوض، فسخ عقد النكاح على عوض تبذله المرأة أو أجنبي، تبذله المرأة أو أجنبي، أجنبي يعني غير المرأة. نعم. والخلع طبعا غير الطلاق، ولذلك لم يدخله في باب الطلاق، هو باب مستقل غير الطلاق، وأحكامه تختلف عن أحكام الطلاق، فلا يحسب في عدد الطلاق، وعدته ليست كعدة الطلاق، وأحكامه ليس كحكم الطلاق، فإنه يجوز إيقاعه والمرأة حائض، فليس فيه بدعة، ليس فيه بدعة ولا سنة كالطلاق، هناك طلاق سني وهناك طلاق بدعي، لكن في الخلع لا، والمرأة وليس فيه رجعة، بمعنى لا يستطيع مراجعتها في أثناء العدة، فإنها تبين منه مباشرة. واضح؟ فالخلع إذن أحكامه ليست كأحكام الطلاق، وإن كان هو فسخ لعقد النكاح، هو فسخ لعقد النكاح لكنه فسخ على عوض، فسخ على عوض مالي تبذله المرأة للزوج أو يبذله أجنبي غير المرأة. نعم. ها؟ لا، ليس هو الأصل، لكن لعله لأن لمناسبة أن يكون له علاقة في مسألة النشوز، فيعني يمكن لأجل هذا المعنى جعله في نهاية ما يتعلق بالعشرة الزوجية. نعم، لكنه ليس طلاقا، ولذلك لم يدخله في أحكام الطلاق، ولكن لو أدخله في أحكام الطلاق لكان أنسب من حيث أنه فسخ لعقد النكاح. نعم. كيف؟ ها، ارفع صوتك. كيف اي وقت يعني؟ قلنا قبل قليل لعلك ما انتبهت، قلنا انه من الامور التي يختلف فيها عن الطلاق، ليس فيه سنة ولا بدعة، معنى أنه يجوز أن يخالعها وهي حائض وهي حامل وفي طهر جامعها فيه إلى آخره. كيف الزواج بعوض؟ لا لا ما يلزم، الفسخ قد يكون فسخا بلا عوض وقد يكون فسخ بعوض ويسمى الخلع، والطلاق قد يكون بعوض وقد يكون بلا عوض، وكل واحد له أحكامه. نعم. من صح تبرعه من زوجة وأجنبي صح بذله لعوضه. نعم، من صح، من أداة شرط تدل على العموم، أي كل من صح تبرعه من زوجة وأجنبي صح بذله لعوضه، أي لعوض الخلع، الخلع في مقابل عوض مالي. من صح تبرعه، هذا دال على أن الخلع تبرع، أن الخلع عفوا أن العوض في الخلع تبرع، هو تبرع من الزوجة تدفعه للزوج، ليس معاوضة مالية كالبيع والشراء، ليس معاوضة مالية كالبيع والشراء، ولذلك لا يسمى تصرف في المال وإنما يسمى تبرع. وهناك فرق بين التصرف والتبرع ولا لا؟ مر معنا هناك فرق بين من يصح تصرفه ومن يصح تبرعه، واضح؟ فالإنسان العاقل البالغ الرشيد هذا يصح تصرفه وتبرعه، واضح؟ لكن المحجور عليه ها هذا لا يصح تصرفه ولا تبرعه، واضح؟ وولي اليتيم وولي القاصر يصح تصرفه في المال بالبيع والشراء وتنمية المال، لكن لا يصح تبرعه، لا يصح تبرعه. فالتبرع غير التصرف، التبرع هو بذل المال ها بلا مقابل، بذل المال بلا مقابل، مثل أن يتبرع، يعني ليس المعنى بلا مقابل أنه يعني ليس هناك فيه مقابل، الإنسان لما يتبرع ويتصدق التصدق تبرع لكن فيه مقابل بينه وبين الله عز وجل، لكن القصد بلا مقابل يعني ليس معاوضة كالبيع والشراء. فالعوض في الخلع ليس معاوضة كالبيع والشراء، إنما المال المبذول فيه له أحكام إيش؟ أحكام التبرع، له أحكام التبرع، فلذلك لا يصح بذل الخلع إلا ممن يصح تبرعه، إلا ممن يصح تبرعه. من الذي لا من الذي يصح تبرعه؟ ها؟ أي المكلف يعني العاقل البالغ الرشيد غير المحجور عليه، غير المحجور عليه، المكلف الرشيد غير المحجور عليه، ويضاف إليها الحر، ها يضاف إليه الحر، لأنه لا بد أن يكون حرا، لأن المملوك لا يملك المال فلا يصح تبرعه، ليس عنده مال يملكه. فإذا الذي يصح تبرعه هو العاقل البالغ الرشيد الحر غير المحجور عليه، غير المحجور عليه، واضح؟ هذا هو الذي يصح تبرعه. ها كيف؟ أكيد مالك المال. نعم، هو نتكلم عن اللي مالك للمال، هو يملك المال لكنه قد لا يصح تبرعه، واضح؟ نحن نتكلم عن الذي يملك المال، من الذي يصح تبرعه؟ ممن يملك المال. نعم، فالذي يملك المال لا بد أن يكون حتى يصح تبرعه لا بد أن يكون إيش؟ عاقلا بالغا رشيدا حرا غير محجور عليه، غير محجور عليه، فهنا يصح تبرعه، يصح تبرعه. والعوض في الخلع هو من باب التبرع لا من باب المعاوضات، لأنه لو كان من باب المعاوضات لقلنا ممن يصح تصرفه، لو كان معاوضة كالبيع والشراء لقلنا من صح تصرفه، لأن التصرف هو بذل المال أو العمل في المال، العمل في المال، التصرف هو العمل في المال بالبيع والشراء والإجارة والرهن وغير ذلك، لكن التبرع هو بذل المال بلا مقابل، بذل المال بلا مقابل. طيب، قال: من صح تبرعه من زوجة، يعني أي زوجة يصح تبرعها يصح أن تبذل عوض الخلع، يصح أن تخالع، أو أجنبي، أجنبي يعني لا علاقة له بالمرأة، شخص من الناس يصح أن يبذل العوض في خلع امرأة من الناس، فيأتي للزوج ويقول: خالع هذه الزوجة ولك مني كذا وكذا. وهذا الخلع قيده بعض الفقهاء بأنه إذا كان من أجنبي وقصد به مصلحة الزوجة، مصلحة الزوجة أو مصلحة الزوجين، واضح؟ أو مصلحة الزوج. أما أن يكون فيه مصلحة لنفسه أو مضارة للزوجين أو لأحدهما فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. طيب، قال: صح بذله لعوضه، عوض ماذا؟ الضمير يعود لعوضه إلى الخلع. صح بذله أي بذل هذا المال أو هذا التبرع لعوضه، لعوض الخلع، لأن الخلع هو فسخ النكاح على عوض، أي على مال. طبعا هذا المال لا يلزم أن يكون نقدا، المال كما تعلمون مال يطلق على كل ما يتمول، واضح؟ من نقد أو أثاث أو حيوان أو غير ذلك. ما الدليل على الخلع؟ قوله تعالى: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، أي الزوجة تفتدي نفسها به. فهذه الآية أخذ منها الفقهاء جواز الخلع أي فسخ النكاح على عوض، أن تطلب المرأة الخلع وتخالع زوجها على عوض، أو يطلب الزوج المخالعة على عوض، لأن الخلع قد يأتي من قبل الزوج وقد يأتي من قبل الزوجة أو من قبل وليها إذا أراد طلب ذلك ورضيت هي، واضح؟ فإذا خافت المرأة لا تقيم حدود الله، يعني لا تعاشره بالمعروف، ها، فإنه هنا، أو رأى الزوج من زوجته أنها لا تقيم حدود الله فطلب مخالعتها، لأن الخلع أصلح له حتى يسترد ماله، لكن لو طلقها هكذا فلا حق له في المال، لكن يطالبها بالخلع. فالخلع قد يأتي من قبل الزوج وقد يأتي من قبل الزوجة، واضح؟ ويكون على عوض، ويكون على عوض. وأيضا دل عليه حديث زوجة ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه، لما جاءت امرأته تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني لا أعيب عليه، على ثابت، يعني في دين ولا خلق، ولكني أكره الكفر في الإسلام. الكفر المراد به هنا كفر إيش؟ كفران العشير، كفران الزوج، وليس الكفر بالإسلام، ولذا قالت الكفر في الإسلام، يعني أن تكفر عشيرها في دين الله، في هذا، في الإسلام، فتكره ذلك، لا تريد أن تقع فيه بسبب كرهها لزوجها، هي تكرهه لا تريده، فتخشى أن لا تقيم حدود الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: أتردين له حديقته وكان هو المهر بينهما؟ فقالت: نعم. فقال: اقبلها وفارقها، وجاء في بعض الروايات: وطلقها تطليقة. نعم، يعني أن يطلب الخلع، أي يطلب من الخلع أن يخالعها، هي التي تبذل العوض، لكن طلب الخلع بدأ منه ليس منها، واضح؟ نعم، سيأتي حكمه الكلام عليه. نعم. فإذا كرهت، هنا الآن ابتدأ في بيان أسباب الخلع، ما هي الأسباب التي تبيح للمرأة طلب الخلع. نعم. فإذا كرهت خلق زوجها أو خلقه أو نقص دينه أو خافت إثماً بترك حقه أبيح الخلع وإلا كره ووقع. نعم، قال فإذا كرهت خلق زوجها، يعني له أخلاق رديئة، له أخلاق رديئة، وسوء الخلق قد يأتي من بعض الأزواج، إما يعني التلفظ عليها بالألفاظ البذيئة أو يعني شدة الغضب والضرب وعدم شكرها على صنيع فعلها وإلى آخره من أنواع سوء الخلق، فكرهت ذلك، كرهت ذلك. طبعا سوء الخلق لا يعني أن تبدر منه أخطاء، لأنها هي ليست كاملة وهو ليس كامل، وإنما المقصود سوء الخلق الظاهر الواضح البين، واضح. وهذه قالت فإذا كرهت خلق زوجه، وهذه تسمى الصورة الباطنة، الصورة الباطنة للزوج، أو خلقه، وهذه الصورة الظاهرة له، كرهت شكله صورته، خلقه يعني صورته الظاهرة ما أحبته، أو نقص دينه، يعني كان يكون عنده نقص في دينه، كان يترك بعض الواجبات أو يفعل بعض المحرمات، أو خافت إثما بترك حقه لكرهها له. قد يكون حسن الخلق والخلق وكان يعني ويؤدي واجبات الله عز وجل ممتنعا عن محرمات الله، ها ما عنده شيء، كما في قصة ثابت بن قيس مع امرأته، لا أعيب عليه في دين ولا خلق، ولكنها كانت إيش تكرهه، ما ألقي حبه في قلبها، وتخشى بسبب هذا الكره أنها إيش لا تقيم حدود الله، يعني لا تعاشره بالمعروف، لأن المعاشرة بالمعروف غالبا دافعها ها المحبة، دافعها المحبة، أو على الأقل ألا يوجد كره، لأنه ليس كل كما قال عمر رضي الله عنه البيوت لا تبنى على الحب، ها وما يدندن به كثير من الناس في هذا الوقت، والحب وما الحب هذا كله كلام غير واقعي، غير واقعي، لو كان الحب هو الذي تقوم عليه بيوت الناس لفشلت معظم الزواجات، معظم الزواجات، وإنما الذي يقيم البيوت ها هو خوف الله عز وجل، وكثير من النساء والرجال إنما أبقاهم ها أسباب أخرى غير مسألة المحبة، قد يكون الأولاد وخوف الله في تضييعهم، قد يكون خوف الله في كذا، قد يكون يعني الرغبة في عدم هدم البيت، الرغبة في البقاء تحت ظل رجل ينفق عليها إلى آخره، ليس بالضرورة أن يكون هو الحب. وإذا قال عمر ليس كل البيوت تقام على الحب هذا، نعم هناك بيوت وهناك أزواج كثيرون جدا العلاقة بينهم قائمة على المحبة والمودة، ها كما قال الله جعل بينهما مودة، لكن ليس كل البيوت كذلك، هناك بيوت ليست قليلة بل كثيرة لا تقوم على المودة، قد لا يكون بين الزوج والزوجة مودة، إنما هناك أسباب أخرى دفعت كل واحد منهما على المعاشرة بالمعروف وإبقاء العلاقة بينهما لأسباب، واضح. فهذه يعني خافت إثما بترك حقه لعدم وجود سبب ظاهر، وإنما هو عدم المحبة، كما في قصة ثابت بن قيس في الصحيح. قال أبيح الخلع، يباح هنا في هذه الحالة الخلع، أن تخالع المرأة نفسها من زوجها، أن تطلب الخلع من زوجها، أي تبذل له العوض على أن يخلعها منه، وإلا يعني وإن لم يكن هناك سبب، أي لم يكن هناك سبب، قال كره ووقع، أي وقع الخلع. إذا لم يكن هناك سبب، يعني امرأة لا تعيب عليه في خلق ولا في دين ولا تكرهه ولا شيء، ما في أي سبب، ولكن تريد الخلع، جمهور العلماء على أنه يكره الخلع هنا، وذهب بعض الفقهاء إلى أنه يحرم، واحتجوا بحديث أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي بسند فيه ضعف، وإن كان قد يكون حسنه بعض أهل العلم أو قواه بعض أهل العلم لكنه فيه ضعف. أيما امرأة سألت زوجها طلاقها من غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة أو نحو ذلك، فهذا الحديث أخذ منه بعض الفقهاء أنه يحرم على المرأة أن تطلب الطلاق أو الخلع إذا لم يكن هناك أي سبب دافع لهذا. وهذا الحديث إن صح فيمكن حمله على المرأة التي تطلب الطلاق فقط لتتشهى لتنتقل من زوج إلى زوج من غير سبب، لا تعيب عليه في خلق ولا في دين ولا في تقصير ولا في كره، هي لا تكرهه، لم تدعي كرهه، وإنما فقط تريد تغير الزوج أو تريد تتفلت من القوامة لتأخذ حريتها في فعل ما تشاء من يعني الأمور، سواء الأمور المباحة أو المحرمة، يعني ما في دافع لترك الزواج، ليس هناك أداء. هنا قد يحمل عليه هذا الحديث وأنه يحرم عليها أن تطلب ذلك. أما أن يكون هناك سبب كأن يكون سبب في صورته الباطنة كأخلاقه أو صورته الظاهرة كخلقه أو في كرهها هي له، هكذا قذف في قلبها كره لم تحبه، واضح؟ فهنا لا يكره مثل هذا الخلع. لكن على كل حال المذهب وهو مذهب جمهور أهل العلم أنه إذا لم يوجد سبب يكره الخلع. طيب هل يقع؟ نعم يقع. طيب فإن عضلها ظلما للافتداء ولم يكن لزناها أو نشوزها أو تركها فرضا ففعلت، أو خالعت الصغيرة والمجنونة والسفيهة والأمة بغير إذن سيدها لم يصح. نعم، فإن عضلها، العضل بمعنى المنع، أي منعها حقها وضايقها. لماذا يمنعها حقها ويضايقها حتى تطلب الخلع هي؟ هذا ظلم، هو لا يريد، هو كرهها ويريد أن يطلقها، ولكن الطلاق ما يريده أن يكون مجانا، فيضطر إلى ماذا؟ المضايقة والعضل، أي المنع، منعها حقها من النفقة أو المبيت أو غير ذلك، يضايقها حتى تضطر هي أن تطلب الطلاق. هو لم يرى منها ما يوجب ذلك، وإنما كرهها أو يريد يبدلها بغيرها، فأراد أن يدفعها إلى أن تخالعه بمال. هذا ظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة، نعوذ بالله، هذا من الظلم وقلة المروءة. فقال فإن عضلها ظلما للافتداء، أي بقصد أن تفتدي نفسها. ظلما مفهومه أنه إن عضلها من غير ظلم كأن يجد منها سببا لذلك فيدفعها للمخالعة، مثل قال لزناها أو نشوزها، يعني وجد منها أسباب النشوز أو الزنا، واضح؟ أو تركها فرضا من الواجبات كالصلاة أو الصيام أو الزكاة أو غيرها من فرائض الإسلام، ففعلت. هنا إن عضلها إذن من غير الظلم جاز ذلك، يعني إن منعها ضايقها لتضطر أن تفاديه، ولكن ليس ظلما، وإنما فعل ذلك لأنها فعلت ما يوجب ذلك، ولا يريد أن يطلقها ويخسر مهره، لأنها هي الظالمة في هذه الحالة، إما أن تكون زنت أو نشزت، ها؟ فأراد أن يضارها أو يرى أنها تترك فرائض الله فضارها لأجل، يعني منعها مثل النفقة لأجل أن تطلب الخلع، أو منعها من الخروج من البيت، أو منعها من بعض الأمور وضارها، فهذا ليس ظلما. إنما الممنوع لو عضلها ظلما، لو عضلها ظلما لم يكن ذلك لزناها، لم تفعل الزنا ولا النشوز ولا تترك فرضا ففعلت، يعني فعلت إيش؟ خالعته، مع أنه هو الذي ضارها ظلما. هنا قال لم يصح هذا الخلع، واضح؟ أو خالعت الصغيرة، لأن الصغيرة لا يصح تبرعها، أو المجنونة كذلك لا يصح تبرعها، أو السفيهة، كل هؤلاء لا يصح تبرعهم. قالوا في المذهب ولو بإذن وليها، هذا محل خلاف، محل خلاف، لو أذن الولي للصغيرة أو المجنونة أو السفيهة بالمخالعة لمصلحتها، رأى أن من مصلحتها المخالعة، فهل يصح الخلع؟ اختلفوا في المذهب، قالوا لا يصح ولو بإذن وليها، لأن الولي لا يأذن في التبرع كما أنه لا يصح تبرعه، فلا يأذن بالتبرع، والعوض في الخلع تبرع. وقال في المبدع والأظهر أنه يصح إذا كان بإذن وليها، فهما قولان في المذهب على كل حال. وكذا الأمة بغير إذن سيدها، لو خالعت بغير إذن سيدها لأنه لا يصح تبرعها، لا يصح، لم يصح ذلك. طيب ما الذي يقع؟ سنكمله إن شاء الله في الدرس القادم، بقي السطر الأخير من ذلك. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.